وهي سورة مكية باتفاق، وفيها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أخبر قال الإسراء ومريم هذه قال هن من تلادي، يعني مما أخذها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هن من تلادي يعني من حفظي الأول. وعبد الله قد أسلم مبكرا وفي مكة، وكان أخذ 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه. ثم هذه السورة بسورة الإسراء لأول آية فيها، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الإسراء فيها، قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه. وتسمى كذلك سورة بني إسرائيل لما ذكر الله تبارك وتعالى من شأن بني إسرائيل في الآية الثانية، وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فبدأ بذكرهم هنا وختمها في آخر السورة كذلك بذكر بني إسرائيل. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بأن سبح نفسه جل وعلا، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. التسبيح بمعنى التنزيه والإبعاد، والله تبارك وتعالى منزه، هو السبوح منزه عن كل سوء وعن كل نقص سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت جل وعلا، لا تلحقه ما يلحق المخلوقات من الآفات من الموت والسنة والنوم والنقص. وأعظم ما ينزه الله تبارك وتعالى الند والشريف، الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي لا ظهير لا مثل له ولا كفؤ له ولا مناظر له ولا معين له ولا ظهير له سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك كان أعظم نسبة نقص الله تبارك وتعالى أن ينسب له الولد أو الشريك أو النظير أو المثيل، تعالى الله تبارك وتعالى. هذا أظلم الظلم، أظلم الظلم الشرك، وهو نسبة النظير والشبيه لله تبارك وتعالى والكفء لله، سواء في ذاته أو في صفاته أو في أعماله أو في حقه، هذه كلها من اختصاص الرب تبارك وتعالى. تسبيح الله تبارك وتعالى نفسه هنا سبحان الذي أسرى بعبده، يسبح الله تبارك وتعالى نفسه، وإن كان المقام قد يظن أنه مقام الحمد فإن هذه من النعم، من إنعام الرب تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد أن أسرى به من المسجد الحرام مسجد مكة إلى المسجد الأقصى مسجد إلياء مسجد القدس في ليلة واحد، ذهب في ليلة واحدة وعاد صلوات الله وسلامه عليه، فهي من باب المنن ومن باب القدرة الإلهية. والتسبيح هنا لعله رد لما قاله المشركون من ردهم أن يكون الله تبارك وتعالى في استطاعته وفي مكنته أن يفعل ذلك بعبده، فسبح نفسه سبحانه وتعالى ونزه نفسه سبحانه وتعالى ألا يكون به القدرة أن يصنع هذا بعبده سبحانه بعبده محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده، ذكر أنه أسرى بعبده وأن عبده لم يسري بنفسه، وذلك أن النبي سري به أسري به صلوات الله وسلامه عليه. والإسراء هو السفر ليلة، الذهاب ليلة، كل من ذهب في الليل مشى في الليل يسمى سرى. فالذي أسرى به أسري بالنبي ولم يسر النبي بنفسه، وذلك أن النبي قد جاءه جبريل عليه السلام وهو قد احتمله على البراق كما سيأتي في بعض تفصيلات الإسراء، وأوصله إلى بيت المقدس في لمح البصر، ثم بعد ذلك يعني صلى بالأنبياء وعرج به إلى السماء، ثم كان يعني في السماء ما سنقص بعده، ثم رجع إلى بيت المقدس مرة ثانية فصلى بالأنبياء والرسل جميعا ثم عاد، وكل ذلك في ليلة واحدة. فقد أسري بالنبي صلوات الله وسلامه عليه بعبده أي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وذكرها الله تبارك وتعالى رسوله هنا بصفته لا باسمه، ما قال بمحمد وإنما بصفته العبودية، وذلك أن هذا تشريف، فهذا تشريف للنبي صلوات الله وسلامه عليه أنه عبده المنسوب إلى الله تبارك وتعالى، نسبته وإضافته إلى الله تبارك وتعالى هنا نسبة التشريف، أنه عبده عبد الله تبارك وتعالى. ثم إن هذه الصفة هي أكمل الصفات، أكمل صفات المخلوق أن يكون عبد لله تبارك وتعالى. العبودية أشرف المنازل، العبودية أشرف منزل، أشرف منزل ممكن أن يكون عليه الإنسان هو العبودية وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، لأن كل من حقق العبودية لله رفعه الله تبارك وتعالى إلى أعلى الدرجات، لأن هذا الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى، فمن تشرف بعبودية الرب وقام بذلك ارتفع إلى أعلى الدرجات. وأما من أهانه الله تبارك وتعالى وأبعده عن ذلك فاستعلى عن العبودية لله تبارك وتعالى، كان من المحتقرين المرجومين المبعدين كإبليس. فإن إبليس لما يعني ابتعد عن طاعة الله لم يطع الله تبارك وتعالى، فرضه الله تبارك وتعالى ولعنه. وهكذا سائر الكفرة والملاعين أهانهم الله تبارك وتعالى فأبعدهم عن عبودية. فالأنبياء لما حققوا العبودية لله تبارك وتعالى وكل عباد الله المؤمنين أصبح فيهم هذا الوصف، رفعهم الله تبارك وتعالى وخرجهم. وأعظم من حقق العبودية في أشرف معانيها محمد صلى الله عليه وسلم، كان عبد بحق، عبد بحق الله، قال الله تبارك وتعالى أسرى بعبده ليلا، تأكيد أن هذا السورة كان في الليل. من المسجد الحرام، المسجد الحرام هذه الذي قد أسري به الصحيح من يعني روايات الإسراء أن النبي بات تلك الليلة في بيت أم هانئة رضي الله تعالى عنها وأسري به من هناك، فيكون هذا دليل على أن أرض مكة كلها هي مسجد حرام، وأن النبي لم يرد هذه الليلة في المسجد الحرام اللي هو المسجد يعني المبني حول الكعبة، وإنما كان في بيت أم هانئة، وأن النبي أسري به من هناك، فيكون هذا دليل على أن أرض مكة كلها هي المسجد الحرام. وفي هذا مما استدل به من قال بأن الصلاة في كل أرض مكة إنما هي بمئة ألف صلاة، شأنها شأن الصلاة في البقعة المجاورة للكعبة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى الأقصى الأبعد، والأبعد من المسجد الحرام وهو مسجد إيليا مسجد القدس، وسمي أقصى لبعده عن، والمسجد الثاني اللي هو مسجد النبي في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المساجد الثلاثة الشريفة اشرفوها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم هذا المسجد الأقصى. ووصف الله المسجد الأقصى فقال الذي باركنا حوله، بركات دنيوية، البركات الدنيوية وكذلك البركات الدينية. فمن البركات الدنيوية أن هذه الأرض من أخصب الأرض ومن أطيبها وأنقاها هواء وأوفرها ماء وأينائها ثمارا، وكذلك البركات الدينية فأن الله تبارك وتعالى كانت كل الأنبياء والرسل الذين أرسلهم منذ إبراهيم وإلى يعني عيسى عليه السلام آخر نبي والذي ليس بينه وبين محمد النبي، كل هؤلاء قد بعثهم الله في هذه البقعة المباركة، البقعة المباركة التي يعني ذكرها الله تبارك وتعالى بكل الأنبياء والرسل من لدن إبراهيم عليه السلام. الذي باركنا حوله أي بهذه البركات الدنيوية والبركات الدينية. قال جل وعلا ليريه من آياتنا، لام هنا يعني الغاية ولام السبب، يعني أن من أسباب وحكم إسراء الله تبارك وتعالى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أن يطلع الله نبيه على آياته سبحانه وتعالى. وقد رأى النبي آيات عظيمة جدا في هذه الرحلة التي استمرت ليلة واحدة، لكن رأى النبي فيها أمور عظيمة جدا. أول هذه كيف طويت هذه الأرض في لمح البصر ينتقل من مكان إلى مكان، ثم أن يعرج به كذلك إلى السماء سماء من السماء الأولى إلى السابعة في لمح البصر كذلك، إلى أن ينتهي إلى سدرة المنتهى إلى ما بعد ذلك، إلى أن يكلم الرب تبارك وتعالى، أن يطلع الله على الجنة وأن يطلعه كذلك على يعني العذاب، أن يكلمه الله تبارك وتعالى، أن يرى الملائكة على هيئاتهم وصورهم، فقد رأى في هذا جبريل على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، رأى كذلك طائفة عظيمة جدا من الملائكة، سواء يعني خزنة السماوات وكذلك خازن الجنة رضوان وخازن النار مالك، ثم رأى الأنبياء طائفة الأنبياء جميعا، خاطب كثيرا منهم بدءا بآدم عليه السلام ونهاية بإبراهيم عليه السلام، ثم ما كان من هذا الشأن، ثم اجتماع الأنبياء له في بيت المقدس ليصلي بهم إماما صلوات الله وسلامه عليه، ثم رجوعه بعد ذلك، ثم رؤيته ما رآه كذلك في الطريق في أثناء ذهابه وفي أثناء عودته، من أمور من القوافل التي رآها، ثم جاء يحدث بكل هذا. فهي ليلة واحدة لكن رأى فيها ما لا يمكن أن يراه الإنسان في أجيال متعاقبة، فقد رأى من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة كما قال جل وعلا عما في ذلك، لقد رأى من فتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، رآه أي جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. السدرة هذه أخبرها النبي، شرفها النبي، وهي سدرة المنتهى التي يقف عندها جبريل، وقال النبي فيها يقول: أوراقها مثل أذان الفيل، ونبقها كقلال حجر، ويقول: غشيها من الألوان والزينة ما لا يستطيع أحد من البشر أن يصفه. يقول: لا أدري ما هي ألوان وهذه زينة، لا أدري ما هي. فالله يقول: فتيقول الكفار فتمرونه على ما يرى، يعني هل تشككونه وتجادلونه فيما يراه رأي عين وليست مجرد رؤية علمية، فتمرونه على ما يرى، ولقد رآه أي جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما زاغ البصر، بصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فرأى من آيات الله تبارك وتعالى الكبرى والعظمى في هذه الرحلة أشياء عظيمة. فالله يقول: لنريه من آياتنا إنه الرب الإله سبحانه وتعالى هو السميع البصير، السميع لكل عباده سبحانه وتعالى، البصير بكل خلقه سبحانه وتعالى، فلا يفوته شيء، لا يفوته صوت ولا يفوته يعني ظاهر، فكل شيء تحت سمع الله تبارك وتعالى وبصره. خلاصة طبعا الإسراء، رحلة هذه النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة إسرائه ومعراجه، قد رواها الجمع الكبير من الصحابة وحوتها دواوين السنة، وخلاصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه جبريل وهو في مكة، فقال له قم فأقامه. جاء في بعض الروايات أنه شق صدره وغسل قلبه بماء زمزم وخاطه، وأنه أتي بدابة، أخبر النبي أنها سميت البراق من البرق، وأن يخبر النبي بأنها تضع رجلها عند منتهى بصرها، وأن النبي ركبها ومعه جبريل عليه السلام، ثم أتى بيت المقدس ربط هذا البراق، ثم عرج به يعني إلى السماء الأولى حيث شاهد آدم عليه السلام، ثانية وجد عيسى ويحيى وهما ابن يعني خاله في السماء الثانية، في السماء الثالثة وجد يوسف عليه السلام، في الرابعة وجد هارون، وفي الخامسة إدريس أو هو في الرابعة، ثم في السادسة موسى، ثم في السابعة إبراهيم عليه السلام، وأن كل نبي من هؤلاء كان يسلم عليه فيقول له: أهلا الأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم وإبراهيم، فإبراهيم قال له: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، وإبراهيم كذلك قال له: أهلا، سلم عليه وقال له: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، وذلك أنه من ذريته، وأن إبراهيم الصالح قال له: سلم يعني أبلغ أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة شيدة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله، فأوصاه بأن يبشر يعني أمته بالجنة، وأن يحثهم على ذلك، وأن يحثهم على ذكر الله تبارك وتعالى، وأن هذا غراس الجنة، وأن جبريل وقف عند سدرة المنتهى، وأنه تقدم النبي محمد بعد ذلك، وأن الله تبارك وتعالى ناداه وكلمه وأخبره سبحانه وتعالى أنه قد فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة اليوم والليل، وأن النبي عاد بهذه الفريضة إلى السماء الثالثة، فقال له موسى يعني ماذا فرض ربك عليك؟ فقال 50 صلاة، فقال له ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، إني عالجت بني إسرائيل قبلك، إن أمتك لا تطيق هذا. فرجع النبي مرة ثانية فحط الله تبارك وتعالى عنه 5، ثم ظل يتردد بين إبراهيم وبين موسى وبين يعني ربه سبحانه وتعالى حتى جعلهم الله تبارك وتعالى 5، ثم قال له محمد لا أبدل قول يدي، هن 5 في العمل 50 في الأجر، يعني تعملون 5 ولكن الله عطية الرب تبارك وتعالى عليهم 50، لأن الله لا يبدل قول يدي، فإن الله قد قال 50 عن 50، فجعل الله 50 هذه 50 أجرا، والعمل 5 الحسنة في 10 أمثالها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعد ذلك، فأما صحيح أن إمامته للأنبياء إنما كانت بعد عودته، وليس كما جاء في بعض الروايات عند مجيئه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك عاد ونام في ضيف مرة ثانية في فراشه، ثم أخبر يحدث، فنصح بأنه لا يحدث الناس بهذا الحديث وإلا كذبه، قالت له أم هانئ وقال بيته إن لا تحدث الناس، لما قال لهم أنا ذهبت كذا، فقالت إذا حدثت الناس بهذا أنك ذهبت إلى الشام ورجعت في ليلة واحدة يعني كذبك من كان يصدقك ممكن يعني يرتد بعد ذلك. فذهب النبي ويعني حدثهم، فطبعا طار بهذا المشركون كل مطار يخبرون بأن النبي قد كذب كذبة كبيرة وظهر كذبه، وهو يدعي بأنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة، وقالوا إننا نذهب بالإبل شهرا مصعدة، شهر ذاهبة وشهر راجع، وأنت تذهب بها في ليلة واحدة، صف لنا بيت المقدس هذا الذي حدث عنه. فقال النبي كان الأمر ليلا، يعني إنما ذهبت ليلا ما لم ليل. ثم إن الله تبارك وتعالى جلاه له فجعل يصف لهم يعني بيت أبوابه ويعني نوافذه ونواحيه، ثم أخبرهم بعد ذلك بمجموعة من الذين سافروا ومجموعة من القوافل لهم في الطريق وقوافل راجعة، قال لهم قافلة فلان راجعة مد منهم بعير في المكان الفلاني، وقافلة ثانية هدية مقدم من القافلة بعير عليه غرارتان، غرارة سوداء وغرارة بيضاء حصل لهم كذا في الطريق. ثم لما عادت هذه القوافل حدثت تماما كما وقع لها، وذكر الكفار لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما ذكروا، وأنه قد ظهر كذب صاحبه، قال ماذا قال؟ قال زعم بأنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، قال لو كان حدثكم بهذا فقد صدق، وإني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء، يعني أنا أصدقه في أن الخبر يأتيه من السماء، ما فقط أن يذهب إلى بيت المقدس ويعمل. وقيل إنه من ذلك اليوم سمي الصديق، كثير التصديق. فهنا الرب تبارك وتعالى، هذه خلاصة ما كان. ثم إن جبريل عليه السلام عاد في صبيحة يعني الإسراء، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، النبي عاد في الفجر، قبل الفجر أنا في فراشي، نزل جبريل الظهر، الظهر اليوم، فصلى به الظهر في أول وقتها عند الصباح، ثم نزل العصر فصلى به العصر في عندما صار ظل كل شيء منه، ثم جاء المغرب فصلى به عندما غربت الشمس، ثم في العشاء صلى به عندما غاب الشفق الأحمر، ثم جاء في الفجر فصلى به عند أول ما ظهر النور، ثم في اليوم الثاني صلى الظهر عندما قارب وقت العصر بعد أن اقترب أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم صلى العصر عند اصرار الشمس، ثم صلى المغرب في وقتها الذي صلى فيه أول يوم، ثم صلى العشاء بعد أن مضى ثلث الليل، ثم صلى الفجر بعد أن أسفر الجو جدا، ثم قال له يا محمد الصلاة بين هاتين الوقتين، يعني الخمس صلوات التي فرضها الله عليك بينها الوقتين، هذه بداية، فصلى به أول يوم في بداية الوقت، وصلى به اليوم الثاني في نهاية الوقت، وقلب الصلاة بين هذين الوقتين، ليكون هذا تدريب عملي للنبي صلى الله عليه وسلم من جبريل يدربه أن الصلاة هذه بدايتها وهذه نهايتها، وهذه الخمس صلوات التي فرضت الأمة من هنا فرض يعني الصلاة. قبل هذا طبعا كان المسلمين ما كانوا يصلون خمس صلوات، وإنما يصلون صلاة الليل أول ما فرض الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، وقيل كانوا يصلون صلاة في صباح اليوم وصلاة في مساء اليوم يعني ركعتين فقط، ثم هذه الخمس صلوات جاءت في هذه الأوقات إنما فرضت في الإسراء. أما وقت الإسراء فقد جاءت روايات بأن كان هذا قبل الهجرة بسنة، وقال بعضهم بأنها كانت قبل الهجرة بستة عشر شهر، فإذا كان قبل الهجرة بسنة تامة ستكون قد كان إسراء النبي في شهر ربيع الأول، لأن النبي هاجر في ربيع الأول صلوات الله عليه وسلم. وأما إذا كان بستة عشر شهرا فتكون في شوال، فيكون إسراء النبي في شوال. أما جعل الإسراء في رجب فإن هذا لا دليل عليه، لا من رواية صحيحة ولا كذلك هناك رواية يعني ضعيفة أن إسراء النبي كان في شهر رجب فضلا أن يكون في الحادي والعشرين من شهر رجب، إنما هذا من الأمور التي لا أصل لها درجة وانتشرت بين الناس. طبعا فوائد الإسراء فوائد عظيمة جدا. أول شيء أول شرط الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى يعني قد فرض على المسلمين فرائض عظيمة كالقتال والإنفاق الزكاة والصوم وما فرضه من الأخلاق والصدق، وشرع سبحانه وتعالى للأمة ما شرع من التشريعات، وكلها يأتي بها الوحي جبريل ينزل بها على النبي صلوات الله وسلامه عليه، إلا الصلاة خمس صلوات هذه، فإن الله فرضها يعني خطابا منه سبحانه وتعالى إلى النبي مباشر بدون واسطة، بدون أن يكون هناك واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين الرسول، فإن الله خاطب بها رسوله خطابا، قال يا محمد إني افترضت عليك وعلى أمتك خمس صلوات في يومك، فكان هذا أعظم تشريف، أعظم تشريف لهذه العبادة بالذات أن الله فرضها بكلامه المباشر لرسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن يكون قد كلف جبريل بأن ينقل وينزل للمسلمين، فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغ يعني النبي وبلغ هذه الأمة، أو هذه آيات يسمعها جبريل من الله تبارك وتعالى ثم يبلغها للنبي، وإنما كانت أمر إلهي مباشر من الله تبارك وتعالى رسوله، مما يدل على شرف هذه العبادة وأنها أعظم العبادات بالفعل، وأنها أعظم ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده في الأرض، كما جاء خير ما وضع لأهل الأرض الصلاة، خير ما وضع الله تبارك وتعالى لهم هنا بأن يصنعوه هو الصلاة، هذا شرف هذه العبادة العظيمة خاصة الخمس صلوات هذه في اليوم والليل، هذا واحد. الأمر الآخر هو أن الله تبارك وتعالى قد أسرى بنبيه المسجد الأقصى ثم عرج به من هنا، ثم عاد المسجد الأقصى ثم أسرى به بعد ذلك مرة ثانية، لما لم يكن العروج إلى السماء من المسجد الحرام رأى، وإنما كان أولا لابد أن يذهب إلى هناك، قيل أن ذهاب النبي إلى هناك لأن النبي هو وارث رسالة الله تبارك وتعالى وأنه لا نبي بعده، هذا الرسول الخاتم، وبالتالي الرسالات وين آخر رسالة؟ كانت آخر رسالة في هذا المكان في بيت المقدس ما نزل على عيسى ابن مريم عليه السلام، ثم الأنبياء السابقين الذين بقي لهم أنصار وأتباع اللي هم اليهود والنصارى، هذه موطنهم وهذه موطن رسالاتهم، كان لابد أن يصل النبي إلى هذا المكان وأن يجتمع له الأنبياء ليصلي به ويكون هو إمام لهم، ليكون هذا إعلان أن النبي أصبح هو وارث الدين الله تبارك وتعالى. وأنه قد ختمت به الرسالة وأن كل الرسل قد أفضوا بعد ذلك إلى يعني سلموا أمرهم وسلم تسليم النبوة والرسالة إلى هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه. فكان هذا من أعظم دلالات إسراء الله تبارك وتعالى بنبيه من المسجد الحرام المسجد الأقصى ليجمع له بين هذين المسجدين، المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والذي هو أشرف البقاع على الإطلاق والذي كان هو منطلق يعني دعوة النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه هنا. ثم هذا المسجد يعني الأقصى الذي كان هو محل هؤلاء الأنبياء، فيجمع له بين هذين الأمرين ليكون خلاص كأن هؤلاء سلموا القيادة والإمامة لهذا النبي الذي يبقى إماما للناس إلى آخر الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من يعني حكم الإسراء أن الله تبارك وتعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة يعني الرحلة الأرضية والرحلة السماوية على عجائب عظيمة جدا من قدرته سبحانه وتعالى، وكون النبي يطلع على هذا ويراه رأي عين ويسمعه سماع أذن يرى هذه الآيات يبقى هذا أمر عظيم جدا، يبقى يعطيه الله تبارك وتعالى ويطلعه على عظيم هذه الآيات، فيكون إيمان النبي بما يدعو إليه وما يتكلم عن إيمان الرائي السامع الذي علم هذا الأمر ورآه وسمعه إيمان لا يتزحزح ولا يتزحزح، وليس يعني رأي كما سمع، فالنبي اطلع. لذلك الله يقول أفتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ بصر النبي وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فرؤية النبي لهذه الآيات الكبرى وخاصة بعد ذلك ما يوعده الناس الجنة والنار، الجنة والنار المآل رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأي عين، فرأى الجنة ودخلها صلى الله عليه وسلم ورأى النار صلى الله عليه وسلم، فرأى كل هذه الآيات رأى ما يوعد. ولذلك كان يقول أصحابي أحيانا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لو تعلمون ما أعلم، النبي دس علمه كله ما دخل شيء من العلم ما خب شيء من العلم، لكن لو تعلمون ما أعلم علم الرؤية علم ما رآه صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن الرأي ليس كمن يعني بلر وسمع. هذا أيضا من هذه، وقد نحصى الله تبارك وقال لنريه من آياتنا، فيكون أعظم اتفاقا وأعظم إيمانا وأعظم اطلاعا على آيات الله تبارك وتعالى سواء كانت في الأرض أو في السماء، رؤيته لهؤلاء الملائكة، رؤيته لهذه العظمة الإلهية، ويرى البيت المعمور مثلا ويدخله 70,000 من الملائكة ثم يخرجون ولا يأتيهم نوبة بعد ذلك، ترى هذه الآيات العظيمة كلها فيزداد إيمانا على إيمان صلوات الله وسلامه. كذلك قال بعض يعني الناس من المحدثين من بعض هذه الفوائد والمنح أنها كذلك أن هذا إنما جاء بعد يعني في عام الحزن للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن توفيت زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت أعظم ناصر له ومؤيد له يعني في دعوته ورسالته رضي الله عنها وأرضاه، وكذلك توفي عمه أبو طالب وكان يعني ظهير له ومعين له، فلما توفي كذلك جاء الإسراء بعد ذلك، وكان فيه نوع من يعني تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته وإطلاعه على هذا الأمر العظيم وتسليته يعني في للأحداث الجسام التي نالته في مكة من تكالب الكفار عليه ونفرتهم من هذا الدين وسعيهم في أن يطفئوا نوره يعني بكل سبيل، وخاصة بعد يوم الطائف الذي هو كان من أشق الأيام التي مضت على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال هذه فائدة ايضا نقول فائدة ثانوية اخرى من يعني رحمة الله تبارك وتعالى بنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه ان يقيمه هذا الاكرام ويعلي منزلته هذه الاعلاء ويريه ويطلعه على عجائب يعني خلقه سبحانه وتعالى، وخاصة في هذا الظرف العصيب الذي مر به صلى الله عليه وسلم في مكة بعد ان تكالب واشتد كلب الكفار على النبي صلوات الله وسلامه. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يخبر سبحانه وتعالى هذه نعمته على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهذه نعمته على عبده موسى عليه السلام. فهذا الذي آتى موسى عبد الرب تبارك وتعالى، يخبر الله تبارك وتعالى نفسه سبحانه وتعالى أنه آتى موسى الكتاب، موسى النبي، موسى بني إسرائيل عليه السلام. وذكر الله تبارك وتعالى له لأنه هو النبي يعني المتبع قبل محمد صلوات الله وسلامه عليه. رسالة عيسى مكملة رسالة موسى، يعني لما لم يذكر عيسى؟ لأن عيسى مكمل لرسالة موسى وكذلك ممهد لرسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فشريعته شريعته الكتاب الهادي الذي أنزل هداية وتشريعا إنما أنزل على موسى، وعيسى جاء ليحكم بهذا الكتاب. عيسى جاء حاكما بالتوراة، ما جاء ليغير وإنما جاء حاكما بالتوراة ومذكر لقومه بني إسرائيل أن يسيروا على المنهاج وعلى طريقة موسى عليه السلام، ولكن بني إسرائيل يعني كذب. فلذلك ذكر موسى، قال الله تبارك وتعالى وآتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة وجعلناه أي هذا الكتاب هدى لبني إسرائيل، هدى هداية يهديهم طريق الحق، سواء بمواعظه ببيانه بدحضه للباطل وكذلك بتشريعات، فإنه تشريعات مفصلة. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني الآخرة. فهذه التوراة جعلها الله تبارك وتعالى يعني مفصلة للأحكام. قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فيحمد الله تبارك وتعالى نفسه ويسبح نفسه سبحانه وتعالى ويخبر أنه هو الذي آتى موسى الكتاب وقال وجعلناه هدى لبني إسرائيل. بني إسرائيل هم أولاد يعقوب، بني يعني أولاد ذكور، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهو حفيد إبراهيم. ثم قال جل وعلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني وصية الله تبارك وتعالى لهم في الكتاب التوراة ألا تتخذوا يعني يا بني إسرائيل من دوني غيري وكيلا. تتوكلون عليه في أموركم، تسلمونه يعني أعمالكم، ترجون منه الخير، تطلبونه في دفع الضر عنكم، فالوكيل هو المتوكل بالأمر. لا تتخذوا وكيلا لكم دون الله تبارك وتعالى، هذه وصية الله جل وعلا له. ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية منصوب على النداء، يعني يا ذرية من حملنا معنا، يخاطبهم الله تبارك وتعالى بأنهم من ذرية الذين حملهم مع نوح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تذكير لهم بأن بقاهم في الأرض إنما كان برحمة من الله تبارك وتعالى، فإن الله قد غضب على أهل الأرض في عهد نوح فأنجى نوح والمؤمنين الذين آمنوا معه ثم أهلك كل من عليه. فمن بقي بعد نوح من منين؟ من أصحاب هذه السفينة، من ذرية نوح، من ذرية نوح الذي أنجاه الله تبارك وتعالى وحمله في هذه السفينة، فهذه كذلك كل من على الأرض من بعد نوح إنما كان بقاؤهم من فضل الله تبارك وتعالى على أبائه، ذرية من حملنا مع نوح، إنه أي نوح كان عبدا شكورا. فأتسوا بأبيكم، يعني كأنه يقال ائتسوا بأبيكم، هذا مدح لله تبارك وتعالى على عبده نوح، وأنه كان عبدا شكورا. الشكر في لغة العرب هو الزيادة، والزيادة والنماء، ومقابلة الإحسان بإحسان مثله أكبر منه. والعرب كانت تسمي، تقول هذه ناقة شكور، الناقة التي تأكل قليل ولكن يظهر عليها أثر هذا الطعام، سمن وحليب، فهي شكور، تعطيها شيء ولكنها يعني مقابل هذا الطعام القليل يظهر عليها، تعطيك خيرك قد ما تعطيها دي. وفي غير كفور بقى، في ناقة كفور تأكلها مهما تأكلها لا تأخذ من وراها ثمن ولا حليب. فهذا الفقر بين الكفر والشكر. الشكور هو الذي يقابل الإحسان بإحسانه. والعرب أيضا تسمي البراعم التي تخرج في أول يعني على الشجر تسمي الشكير، فكأن هذه زيادة. فالعبد الشكور لله تبارك وتعالى هو الذي يقابل نعم الرب تبارك وتعالى بالإحسان، أن يقوم بهذه. والشكر قيل إنه يجب أن يكون بالقلب أولا، فالقلب يعترف بنعمة الله تبارك وتعالى، ثم باللسان، فاللسان يحمد الله تبارك وتعالى على النعم، ثم بالعمل. وقد سمى النبي يعني العمل شكر، فلما قيل له لما تقوم الليل هذا القيام الطويل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فسمى قيامه بالليل إنما هو من الشكران لله تبارك وتعالى أن أنعم الله تبارك وتعالى عليه بما. كذلك قال تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا، يعني حال كونكم شاكرين لله تبارك وتعالى أن علمكم ما علمكم من هذا. فقد علم الله تبارك وتعالى يعني داود أن يصنع الدروع من الحديد، قال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ فهذا اعملوا آل داود شكرا، يعني حال كونكم شاكرين لله تبارك وتعالى. فالشكر هو مقابلة نعم الله تبارك وتعالى أولا باعتراف القلب وذكر اللسان والعمل بما يأمر الله تبارك وتعالى، هذا معنى الشكر. إنه كان عبدا شكورا، يعني كان نوح شاكرا لربه سبحانه وتعالى ولإفضاله عليه بما أنعم عليه بالرسالة ثم باستجابة دعوته ثم بإنجائه، فكان قائما بشكر الله تبارك وتعالى. وكأن الرب تبارك وتعالى يقول ائتسوا بها، ائتسوا بأبيكم الذي أكرمه الله هذا الإكرام فكان عبدا شكورا لله. ثم قال بعد ذلك وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وهذا إن شاء الله ناتي إليه إن شاء الله في الدرس الآتي كفيا بهذا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.